إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام القيم رحمه الله. وبعدما ذكر أنواع المحبة وبدأ بأهمها وأعظمها وهي محبة الرب جل وعلا، واستطرد فيها استطرادا نافعا حلق بالقلوب فوق السحاب، وأذاق من يقرأ هذا الكلام من الأنس والشوق لله عز وجل ما الله عز وجل به عليه. بيقول بعد كده: والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل لأعظم لذة في الآخرة. يعني أعظم لذة هتكون في الدنيا هي السبب الذي يوصل إلى أعظم لذة في الآخرة. أعظم لذة في الآخرة اللي هي إيه؟ رؤية وجه الله عز وجل. يعني بعد ما الناس تدخل الجنة، الناس عز وجل أن يرزقنا الجنة، وبعد ما يدخلوا الجنة ينظر إلى وجه الرب جل وعلا، فما أعطوا شيئا أفضل ولا أحب من هذا. طيب، بيقول هيبتدي بقى يفرع الكلام ده، إنه يدينا بقى زي فصل كده مهم يتكلم فيه عن لذات الدنيا ونتعامل معها إزاي. الكلام ده كلام مهم. بيقول: ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة، ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ده بيحط لنا مبدأ أو فكرة أو بيلفت نظرنا إلى إن مين اللي قال إن حياة الإنسان في الدنيا وفق الشرع ومن خلال مراعاة أحكام الله عز وجل لمراعاة الحلال والحرام، مين اللي قال إن حياته هيبقى فيها شقاء؟ قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عز وجل ما أنزل الشرع وما أنزل الكتاب وما أمر وما نهى إلا من أجل أن يحيا الإنسان حياة صحيحة ينعم فيها وفق مسارات أرادها الله سبحانه وتعالى، وفق حكمته وعلمه وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. فهل السؤال هنا عايزين نجاوب عليه: هل اللي هياخد طريق التدين وهيسلك طريق الاستقامة والالتزام، هل حتما ولا بد لازم يعيش كئيب حزين محروم من اللذات؟ لا طبعا. أمال إيه؟ هيعيش إيه؟ هينعم باللذات المباحة. طب ده مش بس في لذات مباحة، ده في لذات فيها قرب، يعني هياخد عليها أجر. لكن الإنسان المفتون، ربنا يحفظنا وإياكم وعافينا وإياكم من الفتن، بيسيب كل المباح ده ويقوم متعلق بالحتة الحرام بس، وشيطان يسول له ويزين له إن اللذة لا تكون إلا في هذه الجزئية فقط، يقوم يتعامى ويتغفل عن كل ما أباحه الله عز وجل وتضيق الدنيا في عينه من خلال رؤية اللذة المحرمة بس. عشان كده بيقول: ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه، يعني الزواج أو الجماع عن طريق الزواج، وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه. أهو دي مثلا حاجة بلفت نظرك ليه، هدي من لذة الدنيا وفيها قربة عظيمة جدا لربنا. قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. تخيل كده انك هتمسك واحد يهودي قدامك دلوقتي، تمسكه منك ليده بالايد بس، الايد العاريه بس كده من غير سلاح، راجل لراجل بس كده، تمسكه تعرف في ايه؟ هتنسره من بعضه كده صح؟ وليه فعلا انت تشوف اصلا. فاكرين بقى الاخ بتاع غزة الله يرحمه وتقبله في الشهداء اللي كان بينط طول ولعت، هو كان ايه السعاده اللي جوه منه ديت؟ ويشفي صدور قوم مؤمنين. شوف بقى كان عنده سعاده ولذه قد ايه، وعند ربنا بقى اجره قد ايه. ما حسبه الله حسيب ولا نزكي على الله احدا. فهمت ابن القيم عايز يقول لنا ايه؟ طب اللي بيلبس، اللي بياكل، اللي بيتزوج، اللي بيستمتع بولاده وبيربيه، كل ده هو فيه لذة حقيقية. لكن لما كان بيتوصل بها إلى طاعة الله عز وجل ويقول لها نعيم في الآخرة، هيؤجر إيه؟ يؤجر عليها. بيقول فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه. يعني كيف تكون بقى لذة اللي سمودي اللي اتكلمنا عنها في الدرس الماضي لما قال إن نكون في أحوال نقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا لكانوا في عيش إيه طيب، ويقول نحن في لذة لو علمها أبناء الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. اللي هو بقى الجنة اللي ابن تيمية كان بيتكلم عليها، جنة الأنس بربنا سبحانه وتعالى ومعرفته. فكيف بلذة إيماني؟ الإيمان بالله فيه لذة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ذاق الإيه؟ ذاق طعم الإيمان. قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان بيتذوق وليه حلاوة ويستطعم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. يبقى اللي هيعيش المعاني دي هيسعد وهيتلذذ وده بقى نقطة تانية. مين اللي قال إن اللي هيعيش في الدنيا لذته تكون فقط في لذة البدن؟ هو الإنسان ده مكون من إيه؟ صلى على النبي. مكون من إيه الإنسان؟ بدن وروح، مش كده؟ أيهما أشرف؟ الروح، صح؟ تعرف البدن ده عايز تعرف حقيقته؟ هو الإنسان مخلوق من إيه؟ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. يعني حمأ مسنون؟ طين إيه؟ منتن متغير الرائحة، مش كده؟ مسنون آسن، مش كده؟ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. طيب عايز تعرف بقى الجسد ده، شوف واحد مات زي ما بيحصل كتير بقى وللأسف تبقى في حالات عقوق، ربنا يعافينا وإياكم، واحد يموت في شقته كده وما عياله ما بيسألوش عليه وما يندفنش، يقوم الجسد يوصل يرجع لحالته الأولى اللي هو الإيه؟ الطين المسنون. حد بيعرف يدخل يدفنه؟ حاجة بشعة، ربنا بقى يرزقنا حسن الخاتمة والله، حاجة فظيعة لما الجسم بقى ما يندفنش ويرجع لحالته الأولى بقى، لأن ما عادش فيه إيه؟ روح. ما الروح مشت طلعت. يبقى أشرف ما في البدن، أشرف ما في الإنسان الروح. أنت ليه دايما مركز على إن اللذات تكون لذات البدن والحس بس؟ عايز حاجة تمسكها بإيدك كده. كان في بعض الدعاء زمان يقول لك مشكلة الناس عاملين زي بني إسرائيل، عايزين عجل يعبدوه، صح؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عايزين حاجة من اللي هم بيعبدوا. في بعض التفسير أو في عند جمهور المفسرين إن مر على الناس كانوا بيعبدوا بقر، هم لسه أرجلهم مبتلة بماء البحر من معجزة وربنا نجاهم من فرعون. وعشان كده لما موسى عليه السلام ذهب للقاء ربه، خلاص لميقات ربه، ايه اللي حصل؟ جه السامير استغل القصه دي وعمل لهم عجل، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا الهكم واله موسى. عايز حاجه يمسكوها في ايدهم كده، يمسكها في ايده. لكن فكر بقى الايمان بالله عز وجل، الايمان بالغيب، الايمان بيوم الاخر، وانت لم ترى رب جل وعلا، مين اللي قال ان المعاني دي ما فيهاش لذه؟ طب ايه رايك بقى ان هي دي اللذه الحقيقيه؟ ايه الدليل؟ قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هنحيي حياة طيبة يعني هيعيش في الدنيا دي حياة طيبة، مع ان انت هتشوف الانبياء جرى عليهم من الانبياء بقى فما دونه جرى عليهم من صنوف البلاء والتكذيب والاضطهاد بل والطرد والقتل، صح كده؟ فما دونهم بقى من أولياء الله عز وجل، ومع ذلك هم أفضل الناس في هذه الحياة، حياتهم أطيب حياة. طب كيف يستقيم الأمر ده بقى؟ إن حياة طيبة مع وقوع هذه البلاءات. البلاءات نالت إيه؟ البدن. البلاءات نالت إيه؟ البدن. أمال الروح فكان فيها من السعادة والحياة الطيبة ما لا يعلم قدره إلا الخالق سبحانه وتعالى. فهمنا الكلام ده يا جماعة؟ كلام ده مهم والله، بيخليك تعيد النظر مرة تانية في الحياة، هتتعامل معها ازاي، هتعيشها ازاي. هو ايه اللي هيصبر واحد على الحلال مع صعوبته، وايه اللي يصبر واحد على ترك الحرام مع سهولته؟ ايه اللي يخلي واحد يتعفف عن المحرمات؟ ايه المعاني دي؟ انه يجد لذة التعفف ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى بالصدق والإخلاص، مع معرفة الرب جل وعلا والأنس به، مع حسن الرجاء والاحتساب على ما يصيب الله عز وجل بعد ذلك، أنعم وألذ بكثير من الشهوات الحسية الدنيئة، صح ولا لا؟ هو ده اللي هيصبره. وعشان كده بنقول دايما اللي عايز يسلك طريق التدين سلوكا حقيقيا لابد أن يقع التدين في القلب أولا. يبقى القلب هنا يصح فيه معرفة الرب جل وعلا، لأن حسن التعرف هتثمر حسن التقرب وحسن التعبد. إن هو يتجرد لله ويخلص، إنه يعامل ربنا بالصدق، إنه يحسن التوكل على الله، إنه يتبرأ من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه يتعامل مع الدنيا أنها شيء زهيد قليل. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عايز عمل واحد لما أعمله الناس يحبوني، وعمل واحد لما أعمله ربنا يحبني، نصح الرجل بنصحتين، قال له إيه؟ ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا وحبك الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي هيتعامل مع الدنيا دي إنها شيء زهيد، شيء زهيد مش معناه أنه هيسيب الدنيا، سيتعامل معها إنها شيء هيديها حجمها، شيء زهيد، شيء قليل. أدي مع كلمة يزهد في الدنيا، طبعا إنها شيء زهيد، خلاش هي قضية حياته، وش المحور؟ اللي هيتعامل مع الدنيا شيء زهيد هيسعد، ربنا يحبه. طيب بيقول النوع الثاني من اللذات، لذة تمنع لذة الآخرة، لذة في الدنيا تمنع لذة الآخرة. يا رب توب علينا وأصلح قلوبنا واعف عنا. لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها أشدها وأسوأها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله، ويستمتعون بعضهم ببعض، ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن حال الجن والإنس يوم القيامة قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني استمتع بعضنا ببعض، ورد فيها بقى تفسير كتير، إن الإنس استمتعوا من الجن بأنهم الجن هم مرضة الشياطين وكفرة الجن دلوهم على المعاصي والفسق، وسوسوا لهم فاستجابوا لوسوستهم وخالفوا أمر ربهم. طب والجن استمتع بهم إزاي؟ إن هم سمعوا كلامه. وقيل استمتع بعضهم ببعض لما كان ينزل الرجل في الجاهلية بأرض قفر فيخاف الجن فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في جوارهم والجن تستمتع تقول سدنا الإنس، إحنا أسيادهم دلوقت. وقيل استمتاع الإنس بالجن كما كانوا يلقون إليهم من الأراجيف والسحر والكهانة، واستمتاع الجن بالإنس هو التقرب إليهم بالعبادة من دون الله وطاعتهم فيما يطلبونه منهم ويزينونه لهم. والصحيح أن الآية تعم كل هذه الصور، كل هذه الصور. فربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، هو ده المفر بقى. قال الله عز وجل لكل نبأ مستقر. بعد ما استمتع بعضهم ببعض راحوا فين؟ راحوا فين؟ راحوا ربنا سبحانه وتعالى، راحوا ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بتعرف ان هو إليه المصير، انت رايح لربنا، هو ده لكل نبأ مستقر. قال الله عز وجل وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه وتعالى ردوا إلى الله مولاهم الحق، خلاص رحيل ربنا بقى هيعمل معهم إيه؟ هيحاسبهم سبحانه وتعالى. مهما طال الأمر ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، لما يروحوا ربنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الآية دي مهمة للناس اللي عايزة تتكلم في منهج التغيير، خليكم معاها كده ودقق فيها شوية. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. دايما كتير من الناس اللي عايز يتعامل على في التغيير لما يتكلم عن الظلم او الفساد او البغي او العدوان يتكلم، ده كل الحاجات دي يسقطها على مين؟ على طبقة الحاكم واصحاب السلطة وبس. طبعا الحاكم وأصحاب السلطة هم أول من يخاطب بهذا الكلام عن الظلم وعن الفساد وعن البغي وعن العدوان، لكن أيضا هذه تسقط على عموم المجتمع، عموم الناس، تسقط على النخب اللي المفروض هي شخصيات مجتمعية مؤثرة بتوجه الناس وتصنع وعيهم، تسقط على من جعلهم الله عز وجل من أهل العلم الشرعي وأهل الدين الذين يحدون عموم المسلمين حداء مخلصا لله عز وجل وصادقا، لو انحرفوا يخاطبوا بهذا الأمر. عشان كده كان ويخاطب بها العباد، عشان كده كان ابن المبارك يقول إيه وهل أفسد الدين إلا الملوك بس ولا مين وأحبار سوء ورهبانها. يبقى لما تيجي تتعامل بقى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، الفساد والظلم اللي موجود عندنا مش موجود في طبقة الايه السلطة والحكم بس، موجود فين؟ موجود في المجتمع، يخاطبوا بيه بلا شك، ودي لازم نكتعل عليه لان في واحد عاجز عن انه يتكلم مع اصحاب السلطة. طب اشتغل في اللي قدامك، اسعى للتغيير بجد، لكن بنهمل انفسنا واسرنا ودوائرنا، دوائر التأثير المحيطة بنا، ونفضل شغلين بالنا من ناحية نتكلم، تعاول الجلسات، مجموعات الواتس، حوارات على الفيس، مكلمة مكلمة مكلمة لا ينتفع بها أحد. ولو وجهنا هذه الطاقة وهذا الجهد في الإصلاح الحقيقي للنفس ولدوائر التأثير لكان أنفع وأجدى، والله أعلم. لكن الإخبار هنا عما يقع يوم القيامة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهؤلاء يتولى بعضهم بعضا في النار، ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فإنه يكون فيها شركاء، يقول يكون فيها شركاء. يقول للمصنف ولذة أصحاب الفواحش، بأول مشكلة لذة الذين أشركوا مع الله غيره، ودي لها صور متعددة، منها اللي بيشرك زي اللي خدوا الجن، ومنها اللي بيشرك من دون الهوى. قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ في ناس إلهه هواه مزاجه كلما هوي شيئا ركبه، وهو ده ممكن يوصله الشرك الكفر. واحد هيتخذ الدينار والدرهم ند لله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. مش واحد ممكن يقبل يعمل الشرك عشان الفلوس عشان الأموال؟ واحد يعمل الشرك والكفر عشان المنصب؟ صح ولا لا؟ يبقى ده محبة باطلة شركية أو بقته. تاني نوع من الأنواع المحبة اللي هي أو اللذة اللي هتضر أصحابها يوم القيامة، يقول ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. يا سلام. يبقى الفواحش دي جمع فاحشة، والفاحشة هي الفعل الفاحشة، يدخل فيها الزنا، يدخل فيها شرب الخمر، يدخل فيها المخدرات، يدخل فيها أكل أموال اليتامى، يدخل فيها المظالم اللي هي تحصيل المال بغير حقه، أكل المال بالباطل، كل ده يدخل في الفواحش، ويدخل فيها القتل، فعل الفاحشة والظلم، ظلم في الدماء في الأموال في الأعراض، البغي في الأرض والعلو بغير الحق. يدخل فيها بقى الحرص على الوجاهة والمناصب اللي هي فيها لذة بلا شك، يعني فلان بيه وفلان باش دي لها لذة، نفس بتسعى لذلك، هي لها لذة بلا شك، الرغبة في العلو في الأرض بغير الحق. بيقول وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات، بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرجه به إلى هلاكه. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها، هي وردت عن الضحاك كما ذكره الوحيد في الوسيط، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة. يبقى كل واحد فينا بقى يتابع حياته كده، انت مقياسك في حالة السعادة والرضا عن نفسك ايه؟ انا الحمد لله دخلي كويس ومكاسبي شغالة وارباحي شغالة. طب انت حالتك الايمانية ايه؟ سلوكك ايه؟ تدينك عامل ازاي؟ لا للأسف ضايع. طب انت مش قلقان ان يكون تدينك ضايع والتزامك ضايع وفي حاجات بتتيسر لك؟ ما هو المعاصي اللي انت بتعملها دي بتعملها بنعم ربنا، بتعملها بالفلوس، بتعملها بالصحة، صح ولا لا؟ عشان كده بيقول، قال الله عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تصحيح للمفاهيم المغلوطة والفاسدة. قول الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني أي زعم زعمه هؤلاء وأي ظن ظنه هؤلاء، هل ظنوا أن ما بين أيديهم من وفرة المال وكثرة الولد واتساع الأحوال مع الأمن وصحة الأبدان أن هذا مسارعة من الخيرات لله لهم على ما هم فيه من كفر وشرك؟ بل لا يشعرون، بل ده بيسموها إيه؟ إضراب. لا غلط، ده هم في طغيانهم يعمهون، دول مفتونين مش واخدين بالهم، ده كله إيه؟ استدراج. ولذلك الآية أخرى الملهمة في سورة براءة، وقال في يقول وقال في حقهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تتناقش كده مع واحد من الشباب اللي مفتون بالغرب، هو مفتون إيه؟ بالغرب، مش ما عادش غرب بقى غرب وشرق، احنا للاسف بقينا اقل من الغرب والشرق يعني بقى كله. لا خليني يعني قصدي اقول بالدول الكافره يعني مجتمعات الكافره مفتون بايه عندهم؟ بالتقدم المادي، بالمدنيه، بالتطور التقني، بانتظام اللوائح، مش كده؟ بانك بتاخد هناك رواتب عاليه، هتعرف تحصل على دراسه وتعليم، كلها امور ايه؟ كلها في الاخر امور دنيا، صح؟ شوف الايه دي بتقول لك ايه؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، بلاش تتفتن بيها مهما كان عندهم من مقومات في الجوانب دي، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. الأمان العذاب يعني الأمان الطيبة الرائقة صارت في المعاد يوم القيامة إيه؟ عذابا. النوع الثالث من اللذة، يبقى قلنا اللذة الأولى التي تقرب للآخرة، واللذة الثانية التي تبعد عن الآخرة وتعقب ألما. النوع الثالث من اللذات: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة. لذات الإنسان يحصلها في الدنيا مباحة مش محرمة، لكنها لا تنفعه في أمر آخرته. وذلك لما كانوا بيتكلموا عن الورع والزهد، كان في كلام جميل لابن القيم في ذلك، كان يقول الورع، ابن تيمية رحمه الله: الورع ترك ما تخاف عقوبته يوم القيامة، يبقى ترك ما تخشى إيه؟ عقوبته. وأما الزهد فترك ما لا ترجو فائدته يوم القيامة. في فرق بينه ولا فيش فرق؟ في فرق. الورع انت في حاجة من الأمور المشتبهة ممكن لو عملتها تاخد وزر، ممكن لو عملتها تتعاقب، فتورعا هتسيب الباب ده. طيب والزهد لا، هي حاجة أنا عارف إن هي جائزة بلا شك، بس فيش أي فايدة، عاملها ليه بقى؟ مش هتنفعني في الآخرة نهائي. بيقول: وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع، عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. الحديث ده حديث مهم وعايزين نقف معاه. حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، والحديث صح الشيخ الألباني رحمه الله. إيه معنى الحديث ده بقى؟ ايه معنى الحديث؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة بيقول: قوله من الباطل اي مما لا ينفع، فان الباطل ضد الحق، والحق يراد به الحق الموجود واعتقاده والخبر عنه، ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يقصد، وهو الأمر النافع، فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع. لأن النقطة كان في ده من مجموع من الفتاوى الكبرى. بيقول: وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة، لكن لا يؤكل به المال، ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك، وإن نهي عن أكل المال به. وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وإن نهي عن أكل المال به. انتهى من الفتاوى الكبرى. نقل بتاع بقى في الاستقامة يقول: والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة، فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك كالأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. احنا عايزين بعد الكلام اللي قرأناه لابن تيمية ده نفهم بقى معنى الحديث. الحديث بيقول ايه؟ الحديث بيقول: عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه، إلا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. يعني كل ما يفعله الإنسان من اللهو فهو باطل، يعني لا نفع فيه، مش معنى في إسلاء لا نفع فيه، إلا هذه الأنواع اللي فيها لهو لكنها تعين على أمر الدين. طب هتعين على أمر الدين إزاي؟ بص يا سيدي، رمي الرجل بقوسه ينتفع به الإنسان في الجهاد، صح؟ وكذلك كل ما يجري، ما يجري هذا المجرى، تأديبه فرسه أو تأديبه فرسه، تأديب الفرس سياسة الفرس اسمه أدب الخيول أو أدب الإيه؟ الفرس. وده هينتفع به أيضا في الإيه؟ في القتال، لأن الفرس ده بالنسبة للمقاتلين زمان وفي الجهاد زمان كان عامل زي الطائرات زي دلوقتي كده، يعني الجمال تبقى عامل زي الدبابات، الخيول تبقى عامل زي الإيه؟ زي الطائرات كده. وملاعبته امرأته، لأن فيه صلاح الأسرة، لأن فيه صلاح الأسرة وتوثيق العلاقة بين الرجل وامرأته وإدامة المودة والرحمة والألفة بينهم، فإنهن من الحق. طب باقي أنواع اللهو هيبقى إيه؟ هتبقى باطل. طب الباطل ده فيه نفع؟ لا. فيه ثواب؟ لا. والباطل ده هيبقى نوعين، نوع منه محرم ونوع منه هيبقى على أصل الإيه؟ الإباحة. السؤال بعد هذا العرض نسأل نفسنا بقى، كل واحد فينا في حياته على مدار اليوم قد إيه من اللهو الباطل في حياته بقى؟ قد ايه من، انا بتكلم دلوقتي على اللهو الباطل اللي احنا قلنا اللي ما فيهوش نفع، قد ايه بقى من اللهو الباطل في حياته؟ قد ايه من التطبيقات الفارغه؟ وقد ايه من الالعاب التافهه؟ وقد ايه من الفيديوهات الغير هادفه وغير الهادفه والتافهه التي لا قيمه لها؟ وقد ايه من الاوقات اللي بتهدر بدون اي شيء ولا ادنى طائل من ورائها؟ التمشية، الخروج، اللعب، كل ده بقى هتاخد فيه قد ايه؟ حياتك فيها الحاجات دي قد ايه؟ عشان كده ابن القيم بيقول لنا: فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد ان تشغل عما هو خير وانفع منها، اي في الاخره. وده محتاج ان احنا نعيد ترتيب حساباتنا تاني، قد ايه من وقتنا بيضيع في الامور التافهه والباطله. طيب في نوع تاني من اللهو الباطل بقى محرم، اللي هو النهو المحرم بقى، اللي هو ايه؟ اللي هو زي اللي هيدخل على اي حاجة يلعب بيها وفيها محرمات، معازف فيها محرمات، عورات مكشوفة فيها محرمات، لعب القمار. احنا للأسف ابتلينا الفترة الأخيرة ديت بالتطبيق بتاع 1xbet، وده تطبيق عالمي بيساعد الشباب على ايه، او يساعد الناس على ايه؟ على ان هم يدخلوا في المقامرة، هو سموها المراهنة وهي المقامرة. طيب القمار ده حكمه ايه في الشرع؟ حرام بلا شك. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حرام بلا شك. طب الميسر والمقامرة ديت ممكن تودينا لحد فين؟ اقول لك تودينا لحد فين. ممكن تخلي واحد يخسر مئات الالوف من الجنيهات، حصلت ناس نعرفهم، ايوه مئات الالوف. ممكن توصلك لجريمه زي الحادثه اللي حصلت قريب، اللي هو الشاب بتاع تانية ثانوي اللي الناس قتلوه، اللي هو المدرسين بتوعه اللي قتلوه ليه؟ عشان خاطر كانوا طالبين فديه من اهله عشان خاطر الامر ده. طب ده له؟ اه له. باطل؟ اه باطل. حكمه ايه؟ حرام، كارثه من الكوارث. وكذلك بقى اللي بيقعد هنا ابن تيمية رحمه الله هنا بيقول واللهو ده وإن رخص فيه لبعض النفوس التي لا تحتمل المواصلة على الجد والاجتهاد لكنه يرخص فيه بشرطين: إذا لم يكن فيه مضرة راجحة، ثانيا لا يؤكل به المال. عشان كده قال إيه؟ لو جاز في وقت من الأوقات المسابقة على الأقدام أو المصارعة ما ينفعش نعملها إيه؟ ياخد بها فلوس، يبقى ده حكم الدورات اللي بالكورة اللي اتخد فيها فلوس وجوائز إيه؟ لا تجوز. إن رخصنا فيها من باب دفع الملل ودفع السآمة ما ينفعش نعمل فيها إيه؟ فلوس. طيب قال وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح، لكن ما ينفعش واحد أخ شاب كده طول بعرض صوته حلو يقول لك إيه؟ أنا بشتغل، بتشتغل إيه؟ أقول أنا بضرب بالدف في الأفراح. يا حلو، هو دي الشغلانة؟ ايه؟ اشغال منشد. لا، خد بالك، خد بالك. طيب بيقول فصل: فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو احمد انواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وانما نعني المحبة الخاصة. ليه؟ بيقول نعني المحبة الخاصة لأن أي مسلم بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول والمحبة الخاصة التي يعني هي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين، من الخليلين؟ أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة غيرهما ما بينهما. ممكن الخليلين يبقى منها برضو أبو بكر ومن وعمر اللي هما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل من السخاء، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، فطوبى لمن امتلأ قلبه بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطوبى لمن ملكت محبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حياته. والمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر على الإنسان في كلامه وفي هديه وفي دله وفي سمته وفي انشغالاته وفي اهتماماته، وسبحان الله تقبل عليه القلوب لأجل هذا، وجزاء وفاق. بيقول كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب. يبقى من الفوائد اللي قالها لنا هنا ان الانشغال بحب النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته صلى الله عليه وسلم هتخلي الانسان يتخلص من الصفات السيئة اللي عنده والطباع المذمومة. شوف، تسخي البخيل، الاول تخفف اثقال التكاليف، هيخف عليه تكاليف الشريعة، الواجبات والمستحبات في الفعل والمكروهات والمحرمات في الترك. وتسخي البخيل، الإنسان اللي بيعاني من نفسه بخلا وتقتيرا وحرصا، لا، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأن تملأ محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلبه ويعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته هتخليه سخي. تشجع الجبان، الإنسان اللي طبعه فيه جبن وخور وضعف تشجعه، وتصفي الذهن، وتروض النفس، وتطيب الحياة على الحقيقة، وتشرح الصدر، وتحيي القلب، وتنور الوجه. فاللهم املأ قلوبنا بمحبة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك محبة كلام الله، فإنها من علامة محبة الله القرآن. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان من البكاء. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أوتي مزمار من مزامير آل داود كما قال صلى الله عليه وسلم، كان صاحب صوت حسن، يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. حديث إن كان إسناده في مقال، لكن هو المعنى ده وهذا الفعل ثابت، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتسمع لقراءة أبي موسى، فلما أخبره في اليوم التالي قال رسول الله: لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. وكان يقول ابن مسعود: اقرأ عليه. بمناسبة دي وفقود الشيخنا الفاضل الشيخ محمد السباعي ربنا يحفظه، بسيرة أهل القرآن بقى، كنا وإحنا شباب زي حضراتكم في السن كده، وكان لما يبقى عندنا درس والشيخ ما يجيش، فكان أخونا الفاضل أخونا الدكتور مؤمن يعمل إيه؟ هم جايب رايح جايب صفة مصاحف كده، وقول للشيخ محمد عمل لنا مقرأة. شيخ محمد اقعد بقى قرأنا كده. فكرة إن أول حاجة تبدأ بيها في تدينك واهتماماتك هي إيه؟ القرآن. كان اللي يدخل المسجد أول حاجة تشغله إيه؟ أو أول حاجة بيتعلمها في الحقيقة التجويد. يتعلم التجويد في حلقة، ويتعلم أذكار الصباح والمساء، ويجيب اللي هي حسن المسلم، كان يبقى بنص جنيه، معرفش بقى بكام دلوقتي في التضخم، واخد بالك كان بنص جنيه ايه؟ على رأيك انت، انا لسه هجيب حسن المسلم يا عم، هات من على النت خلاص. ودي تاني حاجة، ويتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كل اول ثلاث حاجات الواحد يتعلمه اول ما يدخل المسجد. لا انت دلوقتي ممكن تلاقي اخ عد عليه في المسجد فترة طويلة، وبيحضر بعض الدروس وبيحضر بعض اللقاءات، ولو تقدم يصلي لا يحسن يقرأ. ده حاجة تزعل والله. كل واحد يقطع شوط، وبعد فترة انت حافظ قد ايه من القرآن يا اخي؟ لا، تجد محفوظه لا يليق ابدا بالوقت اللي امضاه في المسجد والوقت اللي امضاه في اللقاءات وفي الدعوة وفي الدروس. ننتبه لمثل هذا. بيقول هو الشيخ دلوقتي ابن القيم اتكلم عليه الاول في المحبة عشان ما انتهج منه، اتكلم عن محبة ربنا سبحانه وتعالى، واستطرت في مسألة اللذات، وبعد كده اتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيتكلم دلوقتي عن محبة الايه؟ كلام ربنا اللي هو كلام القرآن. بيقول: فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته، النشوة اللي هي حالة الايه؟ السكر او غاية الاستمتاع يعني لمن شرب خمرا، في سماع الابيات دون سماع الايات، وفي سماع الالحان دون سماع القرآن، وهو كما قيل: تقرأ عليك الختمة وانت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشواني. إذا رأيت رجل هكذا فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه، وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، والمغرور يعتقد أنه على شيء. نفس السؤال اللي سألته في أول الدرس، مين اللي قال إن اللي بيستمع القرآن لا يتلذذ به؟ يعني مين اللي قال إن اللي ما بيستمع القرآن ده لا يكون في تلذذه أعلى بمراحل لا يقارن والله بمن يستمع المعازف؟ مين اللي قال كده؟ اللي بيتكلم الكلام ده محروم، والإنسان عدو ما يجهل، من ذاق عرف ومن عرف اغترف هو هو دقش الامر ده. فبالتالي شايف ان اللذه كلها في ان انا ايه اسمع اغاني اسمع موسيقى هطرب لذلك. جربت انت تعيش مثلا مع قارئ زي المنشاوي ولا اي حد بقى، مش عشان ما بقاش بنصادر اذواق الناس، بس قارئ متقن للقراءه يرتل كلام الله عز وجل ويستنطق الحروف والكلمات بالمعاني دون ان يفسر، مجرد بس الايه التلاوه، كم اللذة وانت بتستمع لهذا القرآن اللي بيعملك تنظف سمعي ويغسل قلبك من أدران الغفلة والمعاصي والإرادات الفاسدة. لذلك هو ابن القيم بينبهنا هنا اللي هتلاقيه منشغل، ودي برضو آفة تانية، ان في واحد مع بعد تدينه غالب عليه جدا انه يسمع ايه أناشيد. الأناشيد دي هي من جنس الايه المباح، الملح على الطعام. انت لما بتطبخ كيلو لحمه بتحط عليه كيلو ملح؟ يعني دلوقتي هتطبخ كيلو لحمه كده، الا الايام ما كان في لحم اللي هيطبخ كيلو لحم ماشي هيحط عليه ايه كيلو ملح، هو هيحط عليه معلقه ملح. فانت مثلا لو افترض انك هتستمع على مدار الاسبوع لمثلا كل يوم ساعتين، قول مثلا 15 ساعه، هتستمع منهم كام ساعه قران ومنهم كام ساعه اناشيد؟ ها لو قلنا مثلا 12 او 13 ساعه قران وساعتين اناشيد ماشي، لكن ينفع بقى نخليهم نص بالنص او نخلي اغلب الاستماع كله اناشيد؟ هو في الحقيقه اللي بيحصل بيبقى عايز اي حاجه تعيشه في النغمه مكان الاغاني وخلاص، بس في الحقيقه الاناشيد مش هتربي معاني ايمانيه في قلبك، مش هتغسل القلب ومش هتذهب الغفله ومش هتنبت المعاني الايمانيه في القلب. فانتبه، عشان كده بيقول ففي محبه الله وكلامه ورسوله اضعاف اضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه. شفت اجابه السؤال بقى؟ هو قبل كده جاب واحد جاب له بيقول له العشق فيه منافع، قام واخده على الهادي قال له عندك حق، مش قصدك في منافع العشق واحد واثنين وثلاثه وعشره الدرس اللي انتوا زعلتوا مننا فيه ده؟ ماشي. قال له طب تعالى بقى اما اقول لك، شوف بقى محبه ربنا، محبه النبي عليه الصلاه والسلام، محبه القران فيها اضعاف اضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. عايزين ناخد سريعا كده كيف نحب القرآن، كيف نحب القرآن. أول حاجة يا إخواني تعرفها إن محبة القرآن هي نعمة من الله عز وجل ورزق يرزق به المرء، والإنسان اللي بيقصر الرزق على المأكل والمشرب والملبس وتمام الصحة وصحة البدن وكثرة الأولاد والأموال ده قاصر النظر، لا، حب القرآن والتلذذ بالقرآن رزق، وأي رزق ومن أشرف الرزق ده أولا. ثانيا إذا علمت هذا فسل الله عز وجل، فخزائنه ملأ وهو القادر على ذلك، هو القادر على أن يملأ قلبك بحب القرآن ويشرح صدرك للقرآن. فسل الله وأكثر من الدعاء وكن من الملحين على الله عز وجل في الدعاء أن يشرح صدرك للقرآن وأن يجعلك من محب القرآن وممن يتلذذون بالقرآن. طبعا بعض الناس شايف أن الإلحاح في الدعاء يكون فقط في أمور الدنيا، فإذا كان لي أمر في الدنيا يلح إلحاح شديد، لا، الإلحاح في الدعاء يكون في أمور الدنيا والإيه والآخرة. وكما في الحديث لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر يعني ينقطع عند ذلك ويدع الدعاء. ثالث حاجة بعد الدعاء والإكثار من الدعاء التوكل على الله، فوض أمرك للرب جل وعلا، اعتمد بقلبك على الله إن هو يمنحك ويشرح صدرك ويملأ قلبك بحب القرآن. تاني أمر حتى يتولد حب القرآن في قلبك اقرأ كثيرا عن عظمة القرآن مما ورد في القرآن والسنة وأقوال السلف في تعظيمهم للقرآن وحبهم له. وأنصح بكتابين، كتاب فضائل القرآن تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني، أسأل الله عز وجل أن يلبسه ثوب العافية وأن يعافيه وأن يذهب عنه كل مرض وكل بلاء. كتاب فضائل القرآن هو في الأصل كتاب ابن كثير صدر به كتاب التفسير، وجاب فضائل القرآن دي هي من كتاب إيه في الأصل؟ صحيح البخاري. فعلا دي هتنبت في قلبك حب القرآن. كذلك من الكتب اللي تساعدك في الأمر ده كتاب معاصر اسمه النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز، وفعلا تقرأ في الكتاب ده وتستشعر قد إيه عظمة القرآن وتحب القرآن. يبقى تقرأ عن عظمة القرآن. برضو في كتيب أو كتاب مش كبير قوي اسمه الأربعون القرآنية، بس أنا مش فاكر مين مؤلفه بصراحة. الأربعون القرآنية في مجموعة من هو عبارة عن 40 حديث كلها بتتكلم عن القرآن، سواء في حفظ القرآن، في ثواب الحفظ، في منزلته يوم القيامة وإلى آخره. طيب يبقى تقرأ عن عظمة القرآن، وطبعا أخوانا اللي بقوله دي أمثلة، واحد هيقترح كتاب تاني تالت عشر، اقرأ في الباب ده، الباب العنوان ده عظمة القرآن. طيب برضو من ضمن الأمور اللي تساعدك على محبة القرآن ان انت تجاهد نفسك باستدامة القراءة. يعني الأول الإنسان دايما بيشق عليه ويعصر عليه الأمر ما لم يمارسه وما لم يعالجه. إذا مارست الأمر وعالجته ذهبت عنك بشقته، فيبقى لك ورد ثابت، لك ورد ثابت. وده في حديث قال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر مرة ده على الأقل. وكان كثير من الصحابة كانوا يقرؤون القرآن كل جمعة، يعني بيسبعوا القرآن، يحذبوا القرآن سبعة أحزاب، يختم المصحف كل سبعة أيام، وكانوا يحذبون القرآن بالصور مش بالأجزاء، يقرأ ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة 11 و13 والمفصل. ثلاثة يعني ايه؟ اول ثلاث صور بقرة وآل عمران وهكذا وانت ماشي بقى سهلة. يبقى ليك ورد. تاني حاجة هتخليك تحب القرآن التجويد. انا اصلا فعلا يعني لا اتخيل ان انسان هيستمتع بالقرآن بصورة كاملة بدون ان يعرف او يتعلم التجويد. كان زمان كده واحنا صغيرين كنت بشوف اي واحد متسنن ألاقيه لو دخل يصلي بينا ألاقي صوته حلو، وكان الموضوع شغلني جدا، هو ليه كل واحد متسنن يعني ملتحي يعني لما يدخل يصلي صوته حلو؟ هم يعني بيختاروهم يعني ما كنتش أفهم يعني تجويد أصلا، ما احنا ما نعرفش يعني تجويد، بس ليهم كلهم صوتهم حلو. هو في الحقيقة التجويد زينة للصوت، يعني ما بتقرأ أنت بأحكام التجويد بيزين صوتك خلاص مهما كانت بقى نبرات صوتك، هو في الإيه التجويد في نفسه زينة. فمما مما يساعدك على حب القرآن فعلا دراسة التجويد. والتجويد ياخد كم حلقة يعني؟ ياخد كم حلقة يا شيخ محمد يعني لو في المستوى المبتدئ يعني؟ 17 حلقة. حلقة وقتها قد ايه تقريبا؟ نص ساعة، يعني انت بتتكلم تقريبا في 9 ساعات، اقل من 9 ساعات. تخيل بقى اللي بياخدوا كورسات دي كلها انجليزي يا راجل، ده البنات الصغيرة بنات اعدادي وثانوي اللي كانوا مهووسين بال كان اسمه البي تي اس ولا اسمه بي تي اس بتوع كوريا، البنات اعدادي وثانوي كانوا بيروحوا يقتطعوا من فلوسهم وياخدوا كورسات ايه كوري. تخيل هتاخد كورسات كوري اللي هتنتفع بها في التعليم ولا هتنتفع بها في شغل وبفلوس ومجهود عشان عايزة توصل لمرحلة انها تسمع الاغنية الكوري من غير ترجمة. انا بقى بقول بالله عليك يعني انا والله مكسوف اقول اللي يعني المقارنة بقى. يبقى بالله عليك بقى انت تقرأ عربي وإنجليزي وفرنساوي وتبقى خريج بعد اللي بيخلص تلت سنة ويبقى بيقرأ عربي وإنجليزي وفرنساوي وعشان يقرأ القرآن عشان تسع ساعات؟ تسع ساعات تقسمتهم على أسبوعين أو على أسبوع يخلصوا، وتبقى واحد ربنا من عليك بمنة عظيمة جدا إنك تقرأ القرآن كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الحاجة التالتة المناجاة بالقرآن، انك تناجي الرب جل وعلا بالقرآن، وده مقصد من المقاصد العظيمة. تقرأ القرآن في الصلاة بذات القيام بقصد مناجاة الرب جل وعلا، فإن هذا مما ينبت حب القرآن في قلبك. كذلك إذا تعاملت مع القرآن أنه مصدر من أهم، بل هو المصدر الأهم في العلم. وذلك الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه ليه كان ليه محاضرة كده قديما بيتكلم فيها عن مبادئ طلب العلم وطلب العلم، كان بيقول أول ما يبدأ به طالب العلم إيه؟ حفظ القرآن وإتقان، أول حاجة خالص، وده المصدر الأهم اللي هنرتكز عليه في الإيه؟ في العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان، هو ده العلم. وأشرف الثلاثة، المصادر الثلاثة إيه؟ القرآن، كلام الله عز وجل. كذلك العمل بالقرآن مما يجعلك تحب القرآن، العمل بالقرآن مما يجعلك تحب القرآن. كذلك الاستشفاء بالقرآن، والقرآن يعني يشفي من أمراض عدة، يشفي القلب من أمراض الشهوات، اللي غرقان بقى في حب الشهوات ده، القرآن شفاء لأمراض الشهوات، وشفاء من أمراض الشبهات، وشفاء للصدر من الهم والحزن والقلق، وشفاء للبدن، وكذلك شفاء من الأذى، أذى العين والمس والسحر والحسد وغير ذلك، فبه يحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. القرآن لو بارست مع نفسك الأمور دي واستغلنا دخول شهر رمضان علينا، وحطنا من أهدافنا في شهر رمضان نحن نخرج منه بهدف مهم جدا اسمه صحبة القرآن، أخلص شهر رمضان من هنا أكون إيه؟ صاحبت القرآن، وكل بقى الأحاديث اللي هتقراها اسمها إيه؟ يقال لإيه؟ لصاحب القرآن. فتوطيد الصلة وإحداث هذه العلاقة صحبة القرآن خليه من الأهداف المهمة في رمضان. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.